جواب الرسول بولس لفيليمون. جواب مني أنا بولس المسجون في شأن المسيح عيسى ومن أخونا تيموتاوس، ونكتب لك أنت يا حبيبنا ورفيقنا في الخدمة فيليمون وجماعة المؤمنين اللي يلموا في بيتك، وأخوتنا أبفية وأخونا أرخبة المثلنا يتابع كلام ربنا مثل عسكري يتابع كبيرة. السلام والرحمة عليكم من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. يا فيليمون، أي وقت أن نصلي نفكر فوقك ونشكر الله ربي عشان سمع خبر إيمانك بربنا عيسى وبمحبتك لكل الصالحين، ونسأل لك الله قدر بالعلاقة اللي عندك مع أخوانك المؤمنين تلقى عرفة بزيادة في كل الخير اللي عندنا في المسيح. وبالصحيح يا أخوي، خبر عن محبتك أنطاني فرحة كبيرة وشجاعة شديدة عشان الشيء اللي انت سويته فرحاهم للصالحين، وعشان ده ندور نطلب منك شيء واحد، عندي حق في المسيح لنأمرك طوالي عشان تسوي الشيء اللي ندوره، ولكن احنا نرايده، وعشان ده يبقى لي اخير كان نقدم لك طلب وانت تفهمني، وانا ان حج لك انا بولس سفير المسيح الحالي مسجون في شانه، ونقدم لك طلب في شان ولادي الفايد اللي انا بقيت لي ابو وقت انا قاعد في السجن. اول هو ما عنده لك فايده، لكن بالصحيح هسه هو بقي نادم عنده فايده كثيره بالحين، هو عنده فايده لك انت ولي انا كله، وانا قاعد نقبل لك مع الجواب ده، وده قاسي لي عشان نقرم لي بالحين. بالصحيح دورت هو يقعد هني معاي، انا قاعد في السجن في شان بشارة المسيح، ونعرف قدر انت تدور تساعدني، وكان الفايد يقعد معاي هو يقدر يساعدني في بدلك انت، لكن ما دور نسوي اي شيء البخصة الا كان انت قصد بيا، ومثل ده تسوي الخير ما عشان انا اثرتك ليا، لكن عشان انت شلت نية ليا بنفسك. اكون في شان ده بس الله فرقا منك وقت شيا عشان حسا يقبل ليك ويقعد معاك دايما، وما يبقى بتان عبدك بس، لكن يبقى اخير من عبدك، هو بقي اخوك المحبوب، اكيد انا نحبه لكن انت واجب تحبه بزيادة عشان هو عبدك الغالي، وبربنا المسيح هو بيجي اخوك زين. نعرف قدر انت تجعلني انا مشاركك في الايمان، ونطلب منك تقرب الفايد قوي مثل تدور تقربني انا قوي، كان هو سوى لك شيء فصل ولا عنده دين في راسه كله كلفني بي انا. أنا بولس كربت القلم ونكتب الكلام ده بإيدي، أنا بس نكفيك، وإنت لقيت الحياة الجديدة بكلامي أنا بس، ولكن ما ندور نحجي لك بالشيء الواجب تسويه لي. أيوة يا أخوي، أنا هنا أخوان بالمسيح وندور منك فايدة شيء، أنطيني فرح في المسيح بزيادة، أنا مؤكد قدر تتابع كلامي، أنا قاعد نكتب لك وفي قلبي نعرف أنت تسوي زيادة من اللي قلت لك كله، ومعنا الكلام ده نقول لك جهز لي مكان في بيتك عشان نجي نقعد معاك، نرجع الله يسمع دعاكو في شاني ويطرقوني قريب. أخونا أبو فراس القاعد معاي في السجن في شان المسيح عيسى هو يسلمك، ومعايا الأخوان اللي يخدموا معاي مرخص وأرسترخص وديماس ولوخا، عليكم نعمة الرب عيسى المسيح.